السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم بكل خير، حياكم وبياكم وجعلنا وإياكم على طاعته دائما. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. في هذه الليلة نبدأ مع سورة العصر. هذه السورة سورة مكية، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة ذكر أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب، فقال مسيلمة لعمر: هل نزل على صاحبكم شيء من القرآن هذه الأيام؟ قال: نعم، أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة. قال: وما هي؟ قال: سورة العصر. ثم قرأها عليه، فقال مسيلمة: وأنا كذلك، أنزلت علي مثله. قال: أو كان ذلك؟ قال: نعم. قال: ماذا أنزل عليك؟ قال: أنزل علي: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر. قال: هكذا؟ قال: نعم. قال: يا مسيلمة، والله إنك لتعلم إنك لكذاب. أنت تدري إنك كذاب، مش جاب هذه؟ سبحان الله. قال: والله إنك لتعلم إنك لكذاب. ثم انصرف عنه. وذكر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعضهم إذا لقي صاحبه قرأ عليه سورة العصر، ثم انصرف كل واحد إلى سبيله. ونقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لو تأمل الناس هذه السورة وعملوا بها لكفتهم. هذه السورة العظيمة، يقول: لو تأملها الناس وعملوا بها لكفتهم. وذلك أن هذه السورة مقسمة إلى أربع مسائل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه مقدمتها. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات، هذه تخص الإنسان نفسه. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا تخص معاملته بالآخرين. إن اثنتان لك لذاتك، واثنتان لك لغيرك، أي في تعاملك مع الناس. تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. أول هذه السورة يقسم ربنا بالعصر. اختلف أهل العلم في المراد بالعصر، بعضهم قال العصر هو وقت العصر، وبعضهم قال العصر هو عصر الإنسان من حياته إلى وفاته، كل إنسان عصره الذي يخصه. وأكثر أهل العلم في التفسير قالوا العصر هو الدهر بشكل عام، الدهر كله لهذا الإنسان أو لغيره، الدهر كله هذا هو العصر. وهذا الذي عليه أكثر مفسرين، أن المقصود بالعصر الدهر كله للناس كلهم. وأقسم الله به: ولا يقسم الله إلا بعظيم عنده سبحانه وتعالى. والعصر إن الإنسان في خسر، هذا جواب القسم. أقسم الله بالعصر، أقسم على ماذا؟ أقسم على أن الإنسان في خسر. قال أهل العلم: مؤكدها بثلاث مؤكدات، أكدها بثلاث مؤكدات. أول تأكيد هو القسم والعصر، ثم بإنه، ثم باللام لفي خسر. هذه ثلاث مؤكدات أكدها ربنا تبارك وتعالى هذه القضية التي أرادها، وهي إيش؟ أن الإنسان في خسر. واختلف أهل العلم في المراد بالإنسان هنا، هل الإنسان هنا مطلق الإنسان كل إنسان، أو أراد الإنسان الكافر؟ هذا متوقف على أن الاستثناء هل هو متصل أو منقطع. فمن قال من أهل العلم إن الاستثناء متصل فيكون هنا المقصود بالإنسان أي إنسان مسلم كافر ما يفرق. فتكون الآية هكذا: والعصر إن الإنسان أي إنسان في خسر باستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا أن الاستثناء متصل. وإذا قلنا أن الاستثناء منفصل، والاستثناء منفصل تكون بمعنى لكن، ويكون الإنسان هنا المقصود به الكافر، فتكون السورة هكذا: والعصر إن الإنسان الكافر لفي خسر. انتهت الجملة. ثم جملة جديدة: لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصلوا بالحق تواصلوا الصبر. يعني يكون جوابها محذوف، أنه لهم كذا ولهم كذا ولهم كذا عند ربهم سبحانه وتعالى. والأكثر على أن الاستثناء متصل هنا، وأن المقصود بالإنسان جنس الإنسان، كل إنسان بغض النظر عن إيمانه أو كفره. إن الإنسان لفي خسر ثم استثنى سبحانه وتعالى. وعادة في الاستثناء أن المستثنى أقل من المستثنى منه، لما يصير استثناء. وهنا كذلك، أيهم أكثر، المؤمنون أو الكفار في الدنيا؟ الكفار. وإذاك الله تبارك وتعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأكثر الناس على الكفر. والآن في هذه الدنيا لو انظر كم عدد المسلمين بالنسبة لعدد الكفار، الكفار أضعاف المسلمين. هذا إذا قلنا المسلمين بمن يتسمون بالمسلمين، وإلا كثير من يتسمون بالمسلمين اليوم ويعدون على المسلمين، كثير منهم ليسوا كذلك. فقطعا ويقينا أن عدد الكفار أكثر من المسلمين. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ألف يمرون على الصراط ينجو واحد، ويهلك 999. إذن عدد الكفار أكثر بكثير من عدد المسلمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال هناك فرق فيما لو قال إن الإنسان خسران وفي قوله إن الإنسان لفي خسر. لو قال إن الإنسان خسران المعنى صحيح خسران، ولكن قالوا في خسر يعني أشد تأثيرا، لأنها قالوا هذه في الظرفية، أي محيطة به الخسارة من كل جهة وفي كل وقت. يعني في كل وقت هو خسران وفي من كل جهة خسر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وإذاك لما أحاطت الخسارة بالإنسان من كل جهة، طيب صار القول في خسر، ولم يقل الإنسان خسران، وإنما في خسر، أي دائما في خسر، والخسر محيط به من كل جهة وفي كل وقت. وإذاك جاء بكلمة في خسر. ثم استثنى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي هؤلاء ليسوا في خسر، ليسوا في خسر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليسوا في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال آمنوا وعملوا الصالحات، يعني لا يكفي أن يؤمن الإنسان فقط، حتى يتم هذا الإيمان بالعمل الصالح. وإذا قال أهل العلم: الإيمان قول وعمل، الإيمان ما وقر في القلب ونطق به اللسان وصدقته الجوارح. لابد إنسان الإيمان لابد أن يعمل، وذاك العمل من الإيمان. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء من الإيمان، أو شعبة من الإيمان. وإذاك ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا ثلاثة أمور: ذكر قول اللسان واعتقاد القلب وفعل الجوارح. أعلاها لا إله إلا الله، هذا إيش؟ قول اللسان. وأدناها إماطة الأذى عن طريق، هذا فعل الجوارح. والحياء من الإيمان، هذا فعل إيش؟ من أعمال القلوب. فنبه على ثلاثتها صلوات ربي وسلامه عليه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال: وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق. وتواصوا أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر. الإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يوصيه غيره، أن يذكره غيره. يعني إنسان قد يخطئ، قد ينسى، قد يغفل، قد يعصي، وإذاك جاءت الصحبة الصالحة هنا أن يوصي بعضهم بعضا بالحق، وأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر، يذكره بالله، يذكره بالعاقبة، يذكره بالأجر، يذكره بالجنة، يذكره بالنار. تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، أن يوصي بعضهم بعضا بالحق. وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي عده كثير من أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإيمان أو من أركان الإسلام. قالوا الركن السادس من أركان الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الله ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والرسل ما جاءوا إلا لهذا، لكي يتواصوا مع الناس بالحق ويتواصوا مع الناس بالصبر، أن يستعين الناس بالحق ويستعينوا بالصبر على أداء هذه الأمور. ذكر بعضهم في عند قول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقولون عن المعتمد بن عباد، المعتمد بن عباد هذا يعني كان حاكما من حكام المسلمين في إشبيلية لما كان حكام الطوائف هناك، وأنه يعني كان من السعداء وكان حاكما ملكا، يعني حتى أنهم ذكروا أنه يوما جاءته بناته وقد رأينا الأطفال يلعبن بالشارع بالطين وكذا، فقلنا: يا أبت نلعب بالطين مثل البنات. فأحضر لهن مسكا وكافورا وفرش في الأرض، وصرنا يطأن بالمسك والكافور على أنه الطين من كثر البذخ في تلك الأيام. ثم دارت الدوائر وسجن المعتمد بن عباد، وصرنا بناته يعني يعملن خياطات وغير ذلك من الأعمال لطلب الرزق، حتى إنهن زرنه يوما فقال يعني أبياتا مؤثرة، يعني أذكر منها أنه قال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورة. أغمات اللي هو السجن، المنطقة اللي مسجون فيها. فساءك العيد في أغمات مأسورة، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ قبل مسكا وكافورا، قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا، فردك الدهر منهيا ومأمورا. فإذاك الإنسان حقيقة دائما في خسار، إذا لم ينتبه لنفسه هو في خسار حقيقة، يضيع نفسه. عبد الرحمن الناصر كان أيضا من ملوك الأندلس، ومملكته بلغت أعظم من مملكة معتمد، معتمد جاء بعد. عبد الرحمن الناصر ذكروا عنه أنه يعني حكم 50 سنة، وكان يعني منعما جدا. فجلس يوما بينه وبين نفسه، قال: أريد أن أختلي بنفسي، أريد أن أعد أيام سعادتي. فيقول جلس بينه حكم 50 سنة وأشهر، فجلس بينه وبين نفسه فقال: كنت سعيدا في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا، وكنت سعيدا في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا. فخلال 50 سنة وأشهر أيام سعادتي كلها جمع في 14 يوم فقط. فلا يحزن أحدكم على من نال الدنيا وأنه حصل وحصل وحصل، أبدا أبدا، هذا كله خسارة. الحياة الحقيقية والفوز الحقيقي هو في الآخرة، من حصل الآخرة لا هذه الدنيا. فالإنسان حقيقة في خسر دائما دائما، إلا إذا يعني سند ذلك بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 4 أمور: إيمان، عمل صالح، تواصي بالحق، تواصي بالصبر. وإلا ضاع هذا الإنسان، وكل شيء عنده سيزول. وياك ما أجمل هذه الكلمة التي كتبت على قصر السيف: لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. كلمة جميلة جدا، لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. فما في شيء يعني سيدوم أبدا. وياك يحرص الإنسان دائما أنه يتأمل هذه السورة، والأمر كما قال الشافعي: لو تأمل الناس هذه السورة لكفتهم، أي في علاقاتهم مع الناس وعلاقاتهم مع ربهم تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. هل عنده شيء أو نبدأ؟